سور اللہ سر جانے ہیں الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة المسلمون يقول رب الأرض والسماء وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون ويقول الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته والصحيح المشهور من حديث الإمام مسلم ما نعرفه جميعا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له أو ولد صالح يدعو له أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة المسلمون من خلال الآية التي تلوناها نجد أن من كمال العقل وكلنا والحمد لله عقلاء وكلنا والحمد لله نزعم كمال العقل من كمال العقل أن يستثمر الإنسان عمره في العمل الصالح وأقول من كمال العقل لأن العاقل يدرك أنه لم يخلق ليموت وإنما خلق ليلقى الله بعد موته فالموت نهاية مرحلة الحياة الحياة الدنيا الدنية الزائلة الموت نهاية هذه المرحلة الدنية التي لا نجد فيها إلا العناء والكبد والنكد فهي خلقت لهذا لقد خلقنا الإنسان في كبد هذه حقيقة لكن الحقيقة التي لا بد أن يدركها كل عاقل أننا لم نخلق لهذه الدنيا، وأننا الذي يخلق للدنيا هو الحيوان أو هو الكافر الذي لا يدري ما يكون بعد الممات أو لا يريد أن يصدق ما يكون بعد الممات. فصنفان من المخلوقات يعيشان للدنيا، الحيوان يحيا للدنيا لأنه لا يعرف إلا ما يأكل ولا يفكر قبل فيما قبل ذلك ولا فيما بعد ذلك، والكافر أيضا يكرس جهوده كلها من أجل الدنيا. أما العاقل يفهم أنه خلق ليعمر الدنيا وليتزود للآخرة، وتلك العبارة أكررها كثيرا، العاقل يدرك أنه خلق ليعمر الدنيا ليتزود منها للآخرة. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. العاقل ينطلق من هذه الحقيقة لأنه يفهم لماذا خلق، والعاقل يردد كثيرا ويسمع كثيرا مما يقرأ من آيات الله الميسرة وينظر إلى واقع الناس فيقول إن واقع الناس يقول بل تؤثرون الحياة الدنيا، بل تؤثرون الحياة الدنيا، بل تفضلون الحياة الدنيا وتقدمون الحياة الدنيا وتعطون اهتمامكم وأعماركم وساعات عمركم وحياتكم للحياة الدنيا، ويغفلون عن بقية الآية والآخرة خير وأبقى. بل تؤثرون الحياة الدنيا هو واقع الناس، والآخرة خير وأبقى يغيب عن أذهاننا كثيرا، بالحساب يغيب عن أذهاننا، وبالعقل ومقياس الشرع يغيب عن أذهاننا، لأنه بالحساب أنت تحيا في الدنيا 60 عاماً 70 عاماً 80 عاماً 100 عام، لكن بالحساب أيضا في الآخرة خلود في جنات النعيم أو خلود في دار والعياذ بالله دار الشقاء، هي دار الشقاء. إذن بالحساب الدنيا لا تساوي شيئا، لكن ما واقع الناس؟ يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول لك إن كنت عاقلا وإن كنت مؤمنا فحاول أن تستثمر عمرك في الدنيا، بل حاول أن تعمل عملا صالحا يمتد نفعه بعد فراق هذه الدنيا. حاول، حاول أيها العاقل، أيها المؤمن، أيها المستجيب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، حاول أن تستثمر ساعات العمر كلها في عمل يبقى أجره وثوابه، حاول أن تغرس عملا يبقى أجره ممتدا بعد الموت. أقول واقع الناس أحيانا، أحيانا إذا مات الرجل الأب أو ماتت الأم يأتي الأولاد بعاطفة هي وليدة الساعة، أقول بعاطفة هي وليدة الساعة، من شدة فراق موت الأب أو الأم يحاول أن يعمل عملا صالحا، يقول لك على روح المرحوم، على روح المرحوم، شيء طيب، ده شيء طيب، فماذا يفعل؟ مصحفا شيء جميل، كل من مية جميل جدا، لماذا؟ من أجل أمه، من أجل أبيه. طيب ماذا عملت لنفسك أنت؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الإنسان قبل موته، يخاطب الأحياء فيقول لهم: حاولوا أن تعملوا عملا صالحا يمتد أجره بعد موتكم. وحتى الأعمال الصالحة التي سردت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكر أن يبني بيتا لابن السبيل أو يبني مسجدا أو يجري نهرا أو بئرا لوجه الله ينتفع به خلق الله، هذه أعمال يمتد أثرها وأجرها بعد أن تفارق هذه الحياة. لو تأملنا في هذه الأعمال تجد بعض الأغنياء ينشئون مساجد، الحمد لله شيء طيب، لكن قبل أن تنشئ هذا المسجد أيها الغني العاقل المؤمن صاحب العاطفة الإيمانية المتوقدة القوية، تريد أن تبني مسجدا، كم يكلف المسجد؟ 100,000 أكثر أقل، لكن هل حاجة الناس في الحي أو في هذه البلد للمسجد أشد أم حاجتهم لبئر يشربون منه أشد؟ هل حاجة الناس إلى مسجد أولى أم حاجة الناس إلى بئر يزرع منه الفقراء ويتعايش منه المحرومون أولى؟ هذا السؤال لا بد أن يخطر قبل أن تعمل العمل الصالح. هو غني وعنده من الإمكانات ما يبني مسجدا، ويعلم أنه بين المكان الذي يختاره وبين المساجد 100 متر، 150 متر، إذن الحي فيه 3 مساجد، 4 مساجد. لو أنه فكر أن يحفر بئرا يشرب منه الناس كان أنفع وأولى وأحب إلى الله من مسجد يصلي فيه الناس، لأن المساجد منتشرة وكثيرة الحمد لله ومتوفرة، المساجد متوفرة، تبني مسجدا شيء طيب، لكن المساجد متوفرة والناس يحتاجون إلى ماء يشربونه، هل حفرت بئرا؟ هل ساهمت في إجراء نهر أو قناة يشرب منها الناس؟ وهذه أيضا واقعها أليم، الذي يحفر بئرا يحفره لنفسه ولأولاده، الذي يحفر بئرا أو يمهد لقناة أو نهر يجري فيه الماء يكرس فيه أشياء لا يرضاها الله، أقول يحفر بئرا ليكرس الأنانية ويقول أنا أولى بها وغيري لا تمتد قدمه إلى هذا المكان، يمنع الناس من الاقتراب من هذا البئر. سبحان الله العظيم وبحمده. أنت ويقول لك يعني أنا بعمل حاجة، وزي ما قال سبحان الله العظيم وبحمده واحد من شباب متعلم، شاب متعلم، قيل له: هل تصدقت بنخلة على روح أبيك؟ قال لك: لا، هو أبويا كل نخلة عملها بتسبع وتدعيني، يعني ما تصدقش للفقراء، وكفاني أبويا زرع وعمل نخل، النخل بيسبع ويدعي لأبويا. بخيل شحيح أناني جاهل لا يعرف أين تكون أبواب الخير التي توصله للجنة وتوصل أباه للسعادة والرضا. حتى الذي يحفر بئرا يحفره لنفسه، وربما حفره في أرض لا يملكها، وربما حفره في أرض يشترك معه اليتامى والأرامل ويستأثر بها ويقول: أنا كما قال إبليس أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يحرم المحتاجين منها وفي نظره أنه نجح، هو نجح في الدنيا، نجح في الدنيا، ثم يترتب على ذلك البغضاء والقطيعة والحقد والذل، وهذه ثمرة العمل غير الصالح. العمل الصالح ينشر المودة وينشر المحبة، العمل الصالح يقربك إلى الله فيحبك، فإذا أحبك الله أحبك الناس. أما العمل الصالح ينشر البغضاء والحقد والعداوة بين أقرب الناس إليك، فتستأثر أنت بعمل الدنيا ويكرهك القريب والبعيد، ويحقد عليك المحروم ويدعو عليك المظلوم، فيموت صاحب هذا الأمر ويكون الشقاق في ذريته وفي ورثته. انظروا إلى الواقع، انظروا إلى الواقع. النبي عليه الصلاة والسلام يوجهنا إلى أعمال صالحة، ونحن أحياء نحاول نعمل عملا صالحا يمتد أثره ونفعه بعد الممات، ينتفع به الأحياء من بعدنا، فيكتب أجره لنا ويكون قربة لنا، فنعيش سعداء بعد مفارقة هذه الحياة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، إن مما يمتد أثره وأجره للعبد الصالح ولد صالح يدعو له، ولد صالح يدعو له. كيف يكون الولد صالحا؟ يدعو له، دي ترغيب للأولاد عشان يدعو للآباء والأمهات، لكن ولد صالح دي مسؤولية الآباء والأمهات. والولد الصالح يشمل الذكر والأنثى، الابن والابنة. إذا أردت أن يمتد أثرك في هذه الحياة ويمتد أجرك بعد هذه الحياة وتسعد بعد أن تفارق الفانية، إذا أردت أن تسعد فاحرص على أن يكون أولادك صالحين. كيف يكون الولد صالحا؟ كثيرا ما نؤكد حقيقة أننا نبذل كل جهدنا وفكرنا ورأينا وذكائنا في أن نبني لأولادنا ونعمر لهم من الدنيا، هذا نبني له بيتا، وهذا نغرس له نخلا، وهذه نجهزها في زواجها، وهذه نعلمها، وهذا نعلمه، وهذا نوظفه ولو بالرشوة. نحرص أن نبني له الدنيا ولا نحرص أن نبني له دينا. والذي ينظر إلى الواقع الأليم، الواقع الأليم، تجد أن الأجيال الناشئة حرمت من العلم النافع، وحرمت من القلوب الخاشعة، وحرمت من العمل الصالح. إلا من رحم الله. يا ترى هل حرصت أن تبني ولدا أو بنتا ذا قلب خاشع رقيق يعرف الله ويخشع له ويرحم خلق الله ويتقدم إليهم بالمنفعة؟ هل حرصت أن يكون قلب الولد أو قلب البنت رقيقا ولن يكون رقيقا ورفيقا إلا على هدي القرآن وهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أم كرست فيه القسوة؟ لا يقترب أحد من أرضنا ولا من زرعنا ولا من بيتنا ولا من مالنا، تلقنه بالليل والنهار بالنهار أن يستأثر لنفسه بالدنيا وأن يطرد كل من يقترب منا، فتكرس فيه الأنانية والحقد وقسوة القلب. إن قسوة القلب ورثها كثير من أبنائنا وبناتنا، وذلك مرض لا يتأتى معه الصلاح أبدا. قسوة القلب مرض يحل في القلب، فتجد صاحبه لا يتقن صلاة ولا يتقن صياما ولا يتقن عملا صالحا للدنيا ولا للآخرة، لا يتقن عملا صالحا لنفسه ولا لغيره. إذا قسى القلب والعياذ بالله كان الشقاء على صاحبه أولا وعلى من حوله ثانيا. هل علمنا أبناءنا وبناتنا كيف يستثمرون الزمن، وأن ساعات العمر لا بد أن تكون في عمل صالح وفي تقوى وفي علم نافع؟ هل عملنا هذا؟ العلم النافع من الشهادة، يلا ودينا الورق في المدرسة، وطلع من المدرسة ويتحول يتعين وانتهى. ليس هذا هو العمل. العلم النافع، العلم النافع كيف يرق قلبه في معاملة الضعف الضعفاء، كيف يلين لأقربائه، كيف يخشع لله ويكون عنده درجة عالية من الحساسية من الحرام والشبهات، كيف يستثمر ماله، كيف يتعامل في مع الخلق. أكثر من 3 مرات في خلال هذا الأسبوع وأنا خارج للفجر أجد شاب مسك تليفون، مطلع من الفجر وهو مسك التليفون بيكلم مين؟ بيكلم بنت. بنت مين؟ بنت راجل. إذن هذا الولد أو هذا الشاب لم يتأدب بتعاليم الإسلام، لأنه لو كان يتكلم في خير ما تكلم في خفاء وما اختار هذه الساعات. لو تعلم أن ساعات السحر تستغل لاستغفار الله وذكر الله والتقرب إلى الله ما مسك بالتليفون وكلم البنت 2 ساعة و2 و3. طب البنت اللي بتكلم معاه بنت مين؟ وأين أبوها وأين أمها؟ هل تربت؟ هل تربت على أن المحادثة مع من لا يحل لها أن تحادثه حرام، خطيئة، هو زنا باللسان وزنا بالآذان. الكلام في الفاحشة زنا باللسان، والذي يسمع الكلام الفاحش يزني بأذنه، والذي يمسك بالتليفون ويتكلم في الفاحشة يزني بيده. وإن القلب يزني واللسان يزني والعين تزني، العين تزني وزناها النظر، والسمع يزني وزناه السمع، واللسان يزني ولسانه الكلام، واليد تزني وزناها الفطش، والرجل تزني، والقلب يزني وزناه التمني، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، وكثيرا ما يصدقه وتكون الفاحشة. أين الآباء وأين الأمهات وأين المسؤولية وأين التربية؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل في أهله أو في أهل بيته راع ومسؤول يوم القيامة أمام الله عن رعيته، والمرأة في بيتها راعية أي مسؤولة تتحمل المسؤولية، وهي مسؤولة أمام الله مسؤولة عن رعيتها. فهذه مسؤولية الآباء والأمهات. يا من تنامي أيتها الأم ويا من ينام أيها الأب، انظر أين يكون الولد والبنت وأنت نائم، أين يكون حين يخرج من بيتك، ومتى يرجع، وما يفعل وأنت نائم. أنت مسؤول شئت أم أبيت، علمت أم لم تعلم، لأن هذا الولد وتلك البنت لو تعلما أن الله رقيب وأنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ما فعلوا ذلك. أضف إلى ذلك أن هذه البنت وهذا الولد يستخدم مالك في الفاحشة، في الفاحشة بالقول فيما يسمع فيما يفعل، يستخدم مالك أنت. لأن البنت هتجيب من فين تليفون ب400 جنيه و500 جنيه، وهتجيب من فين شحن كل يوم، والولد بيجيب من فين؟ بيجيب من كد حرام، لو كان حلال لم ينفق في الحرام. فليتنبه المسلمون وليحرص كل واحد منا أن يكون ولده صالحاً يخشى الحرام ويبتعد عن الشبهات فيما يفعل وفيما يقول وفيما يأتي حتى في أفكاره وخواطره، حتى يكون هذا أثراً باقياً وأجراً يرفعنا يوم القيامة ونسعد به بعد الممات. وفي أيامنا هذه عبرة، وفي أيامنا هذه عبرة، كم ندثر من الموتى في كل يوم. عبرة، عبرة، الحياة راحلة، ولا يبقى إلا عمل صالح أو ولد صالح أو علم ينتفع به من بعدك. وقبل أن أبرح هذا المكان، إننا ندعو بالليل والنهار لأولئك الرجال، أولئك الرجال الذين يحفرون القبور للموتى. هي نخبة اختارها الله لعمل صالح في هذه الأيام القاسية الحرارة، هم يقومون في نهارهم وفي ليلهم بهذا العمل الصالح. نسأل الله أن يبارك لهم في أعمارهم وفي أرزاقهم وفي ذرياتهم، وأن يجعل أعمالهم كلها صالحة ولوجهه خالصة. اللهم بارك لنا في أعمارنا وفي أعمالنا وفي أرزاقنا وفي ذرياتنا، اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت روحا وريحانا وجنات النعيم. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في جناتك جنات النعيم، إنك أنت الكريم الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأحباب، إن الله صلى على نبيه قديما ولا زال آمرا عليما ومشرعا حكيما، وهو الذي يقول: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأقم الصلاة. استقيموا يا رحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.